قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. لا أقول لكم يعني من قوم، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزق ورحمته، ما عندي، عند الله وحده هو الذي يرزق، ولا أعلم الغيب وإنما علم الغيب عند الله. قال الله تعالى: فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. نعم. ولا أقول إني ملك، لم يقل ولست بملك، بملك، لأن هذا معلوم، كلهم يعرفون أن نوحا بشر ليس ملك، لكن يقول لا أقول يعني لا أدعي أني ملك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.